بكتك عالخصر. والساعة مشدودة شبكتك عالخصر، بس انت تدري شلون رصعة بالنحر والركبة من تلتاف للبوسة جسر. لساع مشدودة شبكتك عالخصر، بس انت تدري شلون رصعة بالنحر والركبة من تلتاف للبوسة جسر. وللساع ولذتنا انقضت وهجس على زلوفي شمع. للساع ولذتنا انقضت وهجس على زلوفي شمع، وكنا اسمة ترفة من تهز الباب يخنقني الدمع. هلبت يخضر الضلع، هلبت بعد بالروح يا ريحان وصلت مزرع. لحظة من هذا العمر، كل لحظة من هذا العمر وعد حسافة بقلبي. كل لحظة من هذا العمر وعد حسافة بقلبي، يا أول الريحان يا العطين نوبة بدربي، يا آخر سواج حنين وحبي. يا أول الريحان يا العطيت نوبة بدربي، يا آخر سواج حنين وحبي. من يوم طيفك يجر نوم ما نمي، من يوم من يا منك ما شفت. كل ظنك الضك بالحلم عم برفحت، ومن ردت جيست جيست روحي وفرفحت. كل ظنك الضك بالحلم عم برفحت، ومن ردت جيست جيست روحي وفرفحت. أترف من جفاف المهر قندوم ما ضايق شكر، يا ترث يا بوسة سهر، يا ترث يا جرة كحل، يا ترث يا يزي قهر. كل ظنك الضك بالحلم عمر بحد، ومن ردت جيسك جست روح وفرفحت. أترف من جفاف المهر قندوم ما ضايق شكر، يا ترث يا بوسة سهر، يا ترث يا جرة كحل، يا ترث يا يزي قهر. شي ضرك بكل الشتا والهار لو صحوة مطر، والشتا شال شليلة من يمنى عبر، من يمنى وعبر. ونشت عنك يا شتا العشاق ما عندك خبر، لك يا شتا العشاق ما عندك خبر. وشتا كله تعدى كله تعدى، والقيض هم تعدى، شاف العشق وش ودى. لا بالمحطة رفضوا ولا ريل مر عسل، عيون عيون غزلان صد لي ورومان. Yeah. يا عيون.